قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أنزله الله تعالى عليه المشتمل على الهدى والعلم بالمطر الذي يغيث الله به البلاد وينفع به العباد، ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في انتفاعهم بذلك الوحي إلى ثلاث طوائف: الأولى طائفة انتفعت به انتفاعا كاملا، وطائفة انتفعت به انتفاعا ناقصا، وثالثة لم تنتفع به. فالذين انتفعوا به انتفاعا كاملا هم الذين تفقهوا في دين الله تعالى فتعلموه وعملوا به وعلموه غيرهم، والذين انتفعوا به انتفاعا ناقصا هم الذين حملوا ذلك العلم الشرعي وعلموه غيرهم ولكنهم قصروا في جانب التطبيق، فهم مأجورون على حمل العلم وتبليغه. أما الذين لم ينتفعوا بذلك العلم الشرعي فهم الكفار الذين سمعوا ذلك الهدى فلم يقبلوه ولم يسلموا. فهذه الطوائف الثلاث شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أنواع من الأراضي. النوع الأول الأراضي الخصبة التي تبتهج بالمطر وتهتز بالحيوية فتنبت الكلأ والعشب الكثير، فهذا النوع من الأراضي يشبهه النوع الأول من الناس، وهم الذين تفقهوا في دين الله تعالى فتعلموه وعملوا به وعلموه غيرهم. والنوع الثاني من الأراضي الأراضي الصخرية الصلبة التي تمسك الماء ويبقى فيها مدة طويلة فينتفع منه الناس بالشرب وسقي الماشية والزراعة، لكن هذه الأراضي لا تنبت العشب، فهذا النوع من الأراضي يشبهه الذين حملوا ذلك العلم الشرعي فبلغوه غيرهم وانتفع الناس بالعلم عن طريقهم، لكن هؤلاء الذين حملوا العلم قصروا في نفع أنفسهم بذلك العلم. والنوع الثالث من الأراضي القيعان التي لا تمسك الماء لأنه يغيب في جوفها ولا تنبت الكلأ لأنها تفقد الخصوبة وعوامل إحياء النبات، فهذا النوع من الأراضي يشبهه الكفار الذين سمعوا ذلك العلم الشرعي فلم يلتفتوا إليه ولم يقبلوه ولم ينتفعوا بهدايته. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.